إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. أم كلثوم في ذكراها. ما جال في خاطري أني سأرثيها بعد الذي صغت من أشجى أغانيها، قد كنت أسمعها تشدو فتطربني، واليوم أسمعني أبكي وأبكيها. صحبتها من ضحى عمري وعشت لها أدوف شهد المعاني، ثم أهديها سلافة من جنى فكري وعاطفتي تديرها حول أرواح تناجيها، لحنا يدب إلى الأسماع يبهرها بما حوى من جمال في تغنيها، ومنطقا ساحرا تسري هواتفه إلى قلوب محبيها فتسبيها، وبي من الشجو من تغريد ملهمتي ما قد نسيت به الدنيا وما فيها. يا درة الفن، يا أبهى لآلئه، سبحان ربي بديع الكون باريها، مهما أراد بياني أن يصورها لا يستطيع لها وصفا وتشبيها، فريدة من عطاياه يجود بها على براياه ترويحا وترفيها، وآية من لدنه لا يمن بها إلا على نادر من مستحقيها. صوت بعيد المدى ريا مناهله له من النبرات الغر صافيها، وآهة من صميم القلب ترسلها إلى جراح ذوي الشكوى فتشفيها، وفطنة لمعاني ما تردده تجلو بترنيمها أسرار خافيها، تشدو فتسمع نجوى روح قائلها وتستبين جمال اللحن من فيها، كأنما جمعت إبداع ناظمها شعرا وواضعها لحنا لشاديها. يا بنت مصر ورمز الوفاء لها، قدمت أغلى الذي يهدى لواديها، كنت الأنيس لها أيام بهجتها، وكنت أصدق باك في مآسيها، يا من أسيتم عليها بعد غيبتها لا تجزعوا، فلها ذكر سيبقيها، وكيف ننسى وهذا صوتها غرد يرن في مسمع الدنيا ويشجيها، أضفى إلهي عليها ظل رحمته وظل من منهل الرضوان يسقيها. شعر أحمد رامي. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.